ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من الأسحار المأكولة والمشروبة نعوذ بالله من الأسحار المدفونة والمرشوشة المنثورة والمذرورة فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. قنا يا ربنا كل شر وكل ضر يا ربنا والآلام والأوجاع يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا وأبطل يا ربنا آثار العيون والأحساد أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها فأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك أخرج يا ربنا العيون فيها عين جارية أبطل أثر عين جارية في الجسد في الجسد تجري في الجسد تجري في الدم في الدم في الدم وفي العظم وفي المفصل على الجمال على البهاء وعلى الذوق الرفيع وعلى الترتيب أبطل العيون على ما آتيتهم حاسدة حاقدة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل أثرها يا ربنا وأخرجها من قلبها أخرج العيون من قلوبهم يا ربنا ومن صدورهم يا ربنا ومن ظهورهم مربوطة معقودة أخرج يا ربنا العيون مربوطة ومحكمة مربوطة وموثقة أخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم من أقفيتهم وظهورهم أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون الحاسدة والحاقدة كالموجبة والمستوية فأخرجها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أخرج يا ربنا عينا تجري في عروقها تجري في عروقها حاسدة حاقدة محزنة مبكية قاتلة قاطعة حالقة حارقة أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا من عقل رزيق ومن ذكر سديد ومن دين واستقامة ومن عفة وشرف وكرامة ومن حسن جسم وقامة ومن حسن جسم وقامة وعلى ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع اخرجها ربنا اخرج ربنا عينا جارية جارية جارية جارية في جسدها جارية في جسدها جارية في عقلها جارية على حظها جارية على نصيبها جارية على ذكائها جارية على جمالها جارية في جسدها جارية في عظامها تجري في عظامها تجري في عصبها تجري في عصبها تجري في عصبها تجري في دمها تجري في مفاصلها تجري في الوالدين تجري في الذرية تجري في الوالدين تجري في الذرية تجري في بيتهم تجري في بيتهم تجري في بيتهم اطل ذرعين عين جارية جارية اطل يا ربنا اثرها من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها مارد تبعها مارد وافريت تبعها مارد وافريت تبعها جن طيار تبعها جن طيار تبعها جن طيار تبعها جن غواص يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثر عيون اخرج يا ربنا عيون الجارية أخرج يا ربنا من قلوبهم يا ربنا وصدورهم يا ربنا وضلوعهم يا ربنا وعظامهم يا ربنا مفاصلهم أخرج يا ربنا العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اخرج يا ربنا عينا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها جارية جارية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا تجري تجري في جسدها تجري في اجسادهم تجري في اجسادهم اخرجها يا ربنا في البطن اخرجها يا ربنا في البطن مربوطة ومحكمة ميثقة ومعقدة ميثقة ومعقدة في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الظهر في الظهر وفي البطن وفي البطن وفي رحمها يا ربنا في العمود الفقري يا ربنا في العضلات يا ربنا في الأعصاب يا ربنا في اليدين يا ربنا في الرجلين اخرج يا ربنا عيونا عيونا جارية في جسدها تجري في جسدها تجري في جسدها تجري في جسدها قوية قوية قوية نافلة نافلة نافلة اخرج يا رب العيون خلي عينا خلي عينا بأمر الله اخرجي عينا من جسدها اخرجي عينا من الأجساد اخرجي عيونا من الأجساد من الأجساد من الأجساد من الأجساد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا حاره حاره حاره حاره حاره حاره بارده بارده بارده بارده اخرجها يا ربنا اخرجها حاسده حاقده قاتله قاتله قاتله مميته مميته يا ربنا يا ربنا فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا بلغما اخرجها يا ربنا تعرقا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تبولا وغائطا اخرجي يا عيون يا عيون يا عيون يا عيون يا عيون يا عيون اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا بالأقارب بالأقارب بالأقارب والجيران والجيران المعارف والمعارف والعمال والعمال اخرجي لامر الله اخرجي يا ربنا مخاطة اخرجي يا ربنا مخاطة اخرجي يا ربنا بلغمة اخرجي يا ربنا دبل وصديدة اخرجي يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا بامر الله اخرجي يا عيون يا عيون يا عيون حاسدة حاقدة يا عيون يا عيون اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجها اخرج شياطينها اخرجها اخرج شياطينها اخرجها اخرج شياطينها اخرجها اخرج شياطينها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا عيونا حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة قاتلة مميتة قاتلة مميتة اخرجها يا ربنا دما اخرجها يا ربنا بلغمة اخرجها يا ربنا صديدة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بحولك وقوتك اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا اثرها احيا ربنا عقدها الله اكبر اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا اخرج هذا العقل من العقل الرزين والفكر الشديد اخرج هذا الدين والاستقامه اخرج يا ربنا من الحسد والنسب اخرج يا ربنا من حسن الخلق اخرج يا ربنا من شهادة عالية اخرج يا ربنا من الوظيفة اخرج يا ربنا من الشياكة والأناقة والرشاقة اخرج يا ربنا من الذوق الرفيع والترتيب الحسن والترتيب الحسن والنظافة والنزاهة والنظافة والنزاهة اخرج يا ربنا عينا في مخ العظام اخرج يا ربنا عينا مربوطة في الأيدي والأقدام اخرج يا ربنا عيونا مربوطة في الجسد محقودة في البيت وفي الوالد والولد وفي الوالد وفي الولد اخرج يا ربنا عيونا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون فيها عين جارية اخرج يا ربنا عيونا عيونا شاملة شملت شملت الاخوان الاخوان والاخوات شملت شملت الذرية شملت العائلة العائلة الاسرة الاسرة الاسرة الاسرة اللهم اخرج يا ربنا عيونا عيونا فيهم وعليهم عيونا فيهم وعليهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها ابطلها يا ربنا ابطلها اخرج يا ربنا اثرها اخلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا العيون الحارة الحارة اطل يا ربنا ثرائي اللهم اهل يا ربنا ذي العقد اهل يا ربنا اهللها كالعظمة في النحر كالعظمة في النحر كالعظمة في النحر كالعظمة كالعظمة كالعظمة في اهل البلعومة في اهل البلعومة اللهم اطل يا ربنا على الاثار اللهم اهل يا ربنا ذي العقد فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اطر يا ربنا ذرى عيون في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد اطر يا ربنا ذرى عيون في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد اطر يا ربنا ذرى عيون في الراس على العقل على العقل على المخ على المخ يا ربنا يا رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي بأمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اجعل يا ربنا جسدها الان يقضي عيونا فيها حاسدا حاقدا قاتلا محزنا وممرضا ومخيلا مهبوطا ومعقودا يا ربنا احللها يا ربنا فك يا ربنا وثاقها فك يا ربنا وثاقها فك يا ربنا وثاقها فك يا ربنا عقدها يا ربنا يا ربنا اكرهيه اكرهيه بامر الله بقوة الله بقدرة الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اخرج يا ربنا عينا جارية جارية جارية جارية في جسدها في جسدها اخرج يا ربنا عينا جارية جارية جارية جارية جارية جارية جارية جارية اخرج يا ربنا عينا عينا جارية جارية جارية مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة مربوطة معقودة معقودة في قلبها في صدرها في بطنها في رحمها في ظهرها في راسها في يديها في رجليها معقودة في أبيها في أمها في الذرية في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت معقودة فكها فكها فكها في الجسد في الجسد في الجسد على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الذهن يا ربنا وعلى الدين وعلى الاستقامة وعلى الحسب وعلى النسب يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا فكها بحولك وقوتك يا ربنا فكها يا ربنا فكها واحلل يا ربنا هذه العقادة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي من بطنها من البطن من البطن من البطن من البطن مربوطة مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها خرجي يا عين خرجي يا امر الله خرجي يا امر الله خرجي يا امر الله خرجي يا امر الله الله اخرجها اخرجها من الدخل والانثى اخرجها من الدخل والانثى اخرجوا يا امر الله اخرجوا يا من سكنتم الايشاد اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا امر الله اللهم اخرج البلاء والاعداء والاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء يا الله اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا من الراس من الراس من الراس من الراس من سائر الجسد من الاعضاء من الاعضاء من الاعضاء فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية جارية شره ما في العيون شوف يا رب العيون والأسحار والأحساد اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا رب البلاء والأعداء اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجوا بأمر الله يا من سكتوا بالأجساد يا من سكتوا بالأجساد اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاقدين اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اخرج عينا بامر الله سوداء عين سوداء اخرج بامر الله عين خضراء خضراء خضراء زرقاء زرقاء زرقاء سوداء سوداء سوداء حمراء حمراء اخرج بامر الله اخرج بامر الله اللهم اخرجها اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها وشيطانها وشيطانها الكافر الظالم الحاسد الحاق اللهم اخرجه يا ربنا اخرج العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من افراد العائله من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الوالدين والذريه اجمعين من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب من الذكر والانثى من الذكر والانثى من الذكر والانثى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم ارض يا ربنا اثرا عظيما قويا سديدا على ارواحهم واجسادهم على عقولهم على عقولهم اللهم ارض الاثر اللهم اغفر المؤثر وخذ بامر الله يا رب من قبل جسد الله اكبر يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا وزواجا مباركا للذكر والانثى منهم يا ربنا يا الله يا الله توفيقا توفيقا للذريه توفيقا للذريه توفيقا للذريه توفيقا للذريه بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا ظالما ظالما اخرج يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا حاسدا اخرج بامر الله اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين والنفس نفس عليه وعليها نفس نفس حاسدة حاقدة نفس نفس محجبة مستهية متمنية اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا نفسا ظالمة اخرج يا نفسا ظالمة اخرج يا نفسا ظالمة طاغية باغية اخرج من الله اخرج من الاجساد اخرج من البيوت اخرج اخرج يا نفسا ظالمة اللهم اخرج الانفس الظالمة من الوالدين والذرية من الوالدين والذرية الله اكبر رجلها في عصبه وعصبها في دمه ودمها في دمه ودمها في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية اخرجي هاي هاي هاي هاي بأمر الله اخرج العين الحاسدة الحاسدة والحاقدة الحاسدة والحاقدة اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين على ما اتيت وانعمت على ما اتيت وانعمت اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من اجسادهم اخرجها من بيوتهم اخرجها من اخلاقهم اخرجها يا ربنا من جمالهم اخرجها يا ربنا من بهائهم اخرجها من حسبهم اخرجها من الدين والاستقامه اللهم اخرج يا ربنا عيونا عيونا مربوطه مربوطه مربوطه هي عيونا مربوطه اخرجها عيونا المعقوله المحكمه في الجسد فري فري فري عيونا في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء مربوطه في الاضلاع في الاضلاع مربوطه بالأضلاع مربوطة بالعمود الفقري بالفقرات بالفقرات مربوطة بالعضلات بالعضلات والأعصاب والفقرات مربوطة مربوطة بالمفاصل بالمفاصل على الآلام والأوجاع اللهم أخرجها خرجي العيون خرجي بأمر الله خرجي بأمر صديدة أخرجي بوهمة أخرجي ماء أخرجي بأمر الله أخرجي حلقة أخرجي حلقة أخرجي بأمر الله اللهم أخرج صفراء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج صفراء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج خضراء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وهيك اللهم اخرج سوداء سحر وحسد وهيك الله اكبر الله اكبر فيها عين جارية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يهديكم والله يرفع بلاءكم والله يرفع عنكم الضر والشر والسحر والعين والحسد والنفس والعقد والنفس اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفيك

من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويقلعكم. اللهم شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع بلاءهم وبأسهم وضرهم. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم حصنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم أذن بالشفاء وخروج البلاء. أخرج يا ربنا البلاء. أخرج يا ربنا البلاء. أخرج يا ربنا العيون. عيون عيون أخرجها أخرجها أخرجها جارية مربوطة معقودة رؤوسهم أجسادهم. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.